لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسمع بدعوته الأحياء، ونشر الخير برسالته الغراء، وتركنا على المحجة البيضاء، فصلاة الله وسلامه عليه دائما وأبدا. ما فاح الأزهار، وما غردت الأطيار، وما تدفقت الأنهار، وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان أولئك لهم عقبى الدار. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة حديث عظيم، عظيم جد عظيم، يأخذ بأطناب القلوب وأطراف الأرواح ويخاطب الأنفس. هذا الحديث يعرف عند أهل السنة والجماعة بحديث الولي، شرحه الإمام الشوكاني في كتاب قطر الولي في شرح أحاديث حديث الولي، وشرحه غيره، وفيه مسائل أعضلت على العلماء الفطاحل من العلماء، فما بالك بطلبة العلم أو العوام. نص هذا الحديث كما أورده البخاري ومسلم، وسوف أتعرض بإذن الله لزوائد الحديث أو للزيادات في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، إذن الحديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذا أو هذه ضميمة الحديث أو جسم الحديث أو هيكل المتن، ولكن ورد بألفاظ أخر عند الأئمة في كتبهم. زيادات الحديث: من عادى لي وليا، عند الإمام أحمد في المسند من آذى لي وليا، من آذى لي وليا، وعند ميمونة وهو حديث صحيح فقد استحل محاربتي، وفي رواية وهب بن منبه من أهان ولي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، وفي حديث معاذ وهو صحيح فقد بارز الله بالمحاربة، وفي حديث أبي أمامة وسنده حسن وأنس فقد بارزني، وفي رواية وما زال عبدي بالماضي، وعند أهل الصحيح وما يزال عبدي يتقرب إلي، وهنا رواية يتحبب بدل يتقرب في حديث أبي أمامة، وفي حديث ميمونة حتى أحببته في مكان حتى أحبه، وصح من حديث أبي أمامة ابن آدم: إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، فكنت بصره الذي يبصر به، وصح من حديث عائشة: وعينه التي يبصر بها، وفي رواية صحيحة: وعينيه التي يبصر بهما. زاد عبد الواحد أحد الرواة العدول: وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به. وفي حديث أنس الصحيح: ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. وفي رواية: وإن سألني عبدي، بجعل الظاهر مكان المضمر. وفي حديث أبي أمامة: وإذا استنصرني نصرته. وفي حديث أنس الصحيح نصحني فنصحت له. وعند أبي أمامة الذي صح من كلامه صلى الله عليه وسلم يرفعه وأحب عبادة عبدي إلي نصيحته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله وعند عائشة ترددي عن موته. انتهت زيادات الحديث وأصله اتفق عليه الشيخان ولكن اختلف في الألفاظ كما عند الإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ. أولا في هذا الحديث مسائل، منها من هو الولي وما تعريف الولي وما معنى حب الله لعبده تبارك وتعالى، ولماذا كانت النوافل سببا للمحبة مكان الفرائض أو قبل الفرائض، وما هي خاصية الفرائض على النوافل، ومتى تكون النوافل أحب أو محبوبة عند الله عز وجل. والمعظم في هذا الحديث المشكل قوله تبارك وتعالى كنت سمعه، فكيف يكون الله سمع العبد وبصر العبد ويد العبد ورجل العبد؟ ثم ماذا قال أهل التصوف في هذا الحديث، وما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا الحديث، وما هو موقف الاتحادية الجائرة الظالمة من هذا الحديث، وما معنى ترددت عن قبر نفس عبد المؤمن، وهل الله تبارك وتعالى يتردد، وهل يجوز أن نطلق عليه التردد سبحانه وتعالى في الإرادات؟ هذا ما سوف نعرض له بإذن الله. وقبل أن نبدأ اعلموا أن خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء وخطيب الأنبياء وقائد الأنبياء، إذا وردوا فهو خطيبهم، وإذا احتشدوا فهو إمامهم، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام، وهو أول من تنشق له الأرض، وهو أول من يطرع باب الجنة، وخير الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فليس هناك وليا أعظم ولا أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والرسل، لا الخضر عليه السلام ولا غيره. إذا كان الخضر على قول من قال إنه ولي فأبو بكر أفضل منه. وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، فأبو بكر هو خير الأولياء، ولن يأتي أحد بعد أبي بكر في هذه الأمة أفضل منه، مهما صلى مهما صام مهما حج مهما جاهد، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ المرتبة الأولى وأخذ الدرجة الأولى في كل منزلة من الفضل. في صحيح البخاري في كتاب الجهاد يقول عليه الصلاة والسلام إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فقال أبو بكر ما يسأل إلا أبو بكر: يا رسول الله، أيدعى أحد من تلك الأبواب جميعا؟ يعني يدعى يوم القيامة من جميع الأبواب؟ فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أن تكون يا أبا بكر منهم. قال: ذلك الذي لا توى عليه يا رسول الله، أي لا حرج ولا معتبة ولا مغضبة. فأبو بكر يدعى من جميع الأبواب يوم القيامة لأنه برز في كل عمل صالح رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية. القضية التي تليها: من هو الولي؟ قال أهل التصوف غلاة التصوف: الولي من غاب بمشهوده عن شهوده، من غاب بمشهوده عن شهوده، يقصدون بالمشهود هو الله، والشهود هي ما نراه ونبصره، يقولون يغيب حتى ما يدري هل هو حاضر أو غائب، هل هو في أبها أو في حضرموت، هذا عند غلاة الصوفية. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قالوا معنى الآية: إذا نسيت نفسك ومن حولك فقد ذكرت الله، وهذا خطأ في التفسير. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قالوا: سبحان الله، أين الذي يريد الله؟ يعني جعلوا الذين يريدون الآخرة ما يريدون الله. والله يذكر أن بعض الصحابة في معركة أحد يريد الله وبعضهم يريد الدنيا، أهل الغنائم الذين نزلوا 70 من الجبل يريدون الدنيا، فالله يقول: منكم من يريد الدنيا، هؤلاء الذين نزلوا من الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، وهم الصحابة على رأس محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأما تفسيرهم فقالوا: لا، كلا الطائفتين خطأ، أين الذين يريدون الله؟ لا أحد. وقالوا بعضهم قالوا من صفى ومن جانب الجفا ومن أتى بحقوق الوفا فهو من الصوفية على صفا وهو الولي. وقالت الاتحادية كل ما في الكون من الأولياء، ويقولون إن كل المسفود كله الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك رد عليهم ابن تيمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ردا عجيبا، فسحق مفترياتهم وأدحض حججهم. أما تعريفه عند أهل السنة فهو التعريف الذي عرفه الله من فوق سبع سماوات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتعريف الولي هو الذي آمن واتقى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما الصحابة فكانت طرق الولاية عندهم بالعبودية، وكانت طرق الولاية عند غيرهم ثلاث طرق: بالمواجيد والأذواق، بالفلسفة، والجدل بالتفكير. فأما الصحابة فسلكوا في الولاية مسلك العبادة، أقربهم عند الله، أكثرهم عبادة له. لماذا كان أبو بكر أفضل الأولياء؟ لأنه أكثر الناس عبادة، حج وجاهد وصام وزكى ودعا وفدى الإسلام بنفسه، ثم كان أخوف الخائفين من الله. ولذلك في كتاب الزهد للإمام أحمد وقد تكرر هذا، أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي كثيرا حتى يرثى له، وكان يقول يا ليتني شجرة فأعبد، وكان يقول إذا رأى الطائر يطير يا ليتني طائرا فأطير، طوبى لك يا طائر تريد الماء وتسرع الشجر ثم تموت لا حساب ولا عذاب. ولما حضرته الوفاة قالت له ابنته عائشة صدق الشاعر يا أبتي حيث يقول لعمرك ما يغني السواء عن الفتى إذا حسرت يوما وضاق بها الصدر، قال يا بني لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيث، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وثقل إلى رحمة الله ولم يترك إلا ثوبه وبغله وشيئا من مال قليل، وكان أكثر التجار لكن دفعه في سبيل الله، فيلقاه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الولي هذا هو ما يستقر عليه التعريف، أنه من خاف الله واتقاه وعمل الصالحات. لأبي عثمان الصابوني كتاب في الولاية ذكر أن الولاية من أتى بالفرائض واجتنب المحرمات وتزود بالنوافل وكان سليم الصدر حسن الخلق قائما قيام الليل مجاهدا نفسه في ذات الله عاكفا نفسه على عبودية الله حسن التعامل مع الناس صادقا فهو الولي، إلى آخر كلام طويل يقرر لنا أن الولاية تنال بهذا. والولي لا يشترط له لباس كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، ليس للأولياء لباس يخصهم، ليس للأولياء يعني عمائم، أن من لبس العمامة فهو ولي، ومن أتى حاشر الرأس فليس بولي، أو أهل الثياب البيض والغتر الحمراء أولياء، والذين لا يلبسون هذا اللباس ليسوا بأولياء، أو الحمر البرق، أو السود الذين يميلون إلى الصفرة لا، أو بني فلان عن بني فلان لا، أو الكبار في الأسنان أو التجار أو أبناء الأمراء أو الوزراء لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وابن تيمية في المجلد الحادي عشر يقول إن الصوفية أو كلام يشبه هذا يرون أن من لبس البغادة أنه هو الولي، فيأتون بالمرقعات من الثياب الممزقة ويبقون في الزوايا ويدعون الولاية. ولذلك يقول كم من ولي في قباء وكم من زنديق في عباء، كم من ولي في قباء يعني في منظر بهيج وفي حلة فاخرة، وكم من زنديق في ثياب ممزقة، لأن المقصد ليس الثياب. ولذلك دخل ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج يوم النهروان أو قبل النهروان بيوم، والخوارج فرقة ضالة هم كلاب النار، أخذوا في العبادة وتركوا العلم والفقه في الدين. دخل عليهم ابن عباس يحاورهم علهم يعودون لأهل السنة والجماعة، فقبل أن يدخل اغتسل وتطيب ولبس حلة بألف دينار، يعني بعشرة آلاف درهم. فلما رأوه الخوارج وكانوا يلبسون الثياب الممزقة قالوا: أأنت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وتلبس هذا؟ قال: أأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنا؟ قالوا: أنت. قال: فوالذي نفسي بيده لقد وجدته أو رأيته في حلة حمراء كأحسن الحلل. فالمقصود أن الملابس هذه لا دخل لها في الولاية، والطقوس والجلسات، أو أن لهم أكل خاص، أو أن لهم مشي خاص، أو أنهم إذا مشوا نكسوا رؤوسهم ومشوا برويد كأنهم نملة، لا. رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها شبيبة، بدأوا يعني في الاستقامة، فأخذوا يتمكنون ويتضاعفون ويتماوتون، إذا تكلم أحد تكلم بالهوين، وإذا سلم سلم بالهوين، وإذا صافح مد يده لك كأنها ميتة. فقالت عائشة: من هؤلاء؟ قال لها الناس: هؤلاء قوم مساك. قالت: والله الذي لا إله إلا هو لقد كان عمر أخشى لله منهم وأنسك لله منهم، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. الفاروق كان يدقدق الدنيا إذا مشى، وإذا تكلم هز القلوب. نعم، المنابر تهتز وتبكي تحت الجلد، وإذا تكلم أسمع. حتى نقل كما تعرفون ذلك في الآثار أنه أرسل إلى امرأة وهي حامل يريد أن يحاسبها على قضية، فأسقطت حملها، ولذلك سأل علي، هذه صحيح، وسأل علي عن ذلك، قال: أرى أن فيه غرة وأن تبيه، فأجياه رضي الله عنه وأرضاه. وأوردوا عنه كصاحب كنز العمال وغيره أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي أمام الصحابة في سوق المدينة، قال: فسمع جلبة، يعني صوت وراءه، فالتفت، قال: علي رضي الله عنه، انظر علي أبو الحسن، قال: والله لكأن قلوبنا تمتعت في بطوننا. ولذلك الجن خافت من عمر، إذا أتى الشيطان من فج، إذا أتى عمر من فج، ما سلك الشيطان فجه الذي يسلكه رضي الله عنه وأرضاه. يفرق الله به بين الحق وبين الباطل، فهو الفاروق. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فلذلك ليس للأولياء أصوات غير أصوات الناس، وليس لهم لباس غير لباس الناس، ولا طعام ولا شراب ولا لباس، يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون. الصوفية لما ظنوا أنهم أولياء وغلاة الصوفية جلسوا في الزوايا مثل الرهبان في الصوامع، لا يبيعون لا يشترون لا يتزوجون لا يمزحون لا يضحكون لا يلبسون. وسيد الأولياء وخير الأولياء أبو بكر شرى السمن وباعه في السوق، وأخذ الجمل ينزل به بحمله ويبيع ويشتري في السوق، ويماكث ويسعر رضي الله عنه وأرضاه، ويقوم على المنبر يتكلم ويضيف الناس ويودع ويستقبل، كل هذا وهو سيد الأولياء. فحياته ليست كحياة الصحابة، ليست بحياة، وليست بولاية، وليست باستقامة. الأولياء وأقسامهم، وهي القضية الثانية. الأولياء عند الجمهور قسمان: مقتصدون وسابقون. وابن تيمية عندهم ثلاثة، وقد سبق معنا بالأمس بعد صلاة الجمعة بيّن الله وجه شيخ الإسلام يوم أدخل الظلمة لأنفسهم في الأولياء. يقول الأولياء تشملهم هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه قد يترك بعض الواجبات ويأتي بعض الكبائر، هذا ظالم. عند الخوارج كافر، وعندنا مسلم لا يخرج من الإسلام. والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات الفرائض لواجباتها ويترك الكبائر، ولكنه قد يترك المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات. والسابق بالخيرات، وهذا الذي لا خوف عليه ولا حزن، هو الذي يفعل الفرائض والواجبات والمستحبات ويترك الكبائر والمحرمات والمكروهات. ومن هذا؟ هو صفوة بن القيم في طريق الهجرتين، قال: هو الذي ينام وقلبه معلق يطوف حال العرش، معلق بربه سبحانه وتعالى، فإذا نام وانتصف الليل قام فتوضأ وهو خائف منكسر القلب، خجول من الله سبحانه وتعالى، فيصلي وينادي ربه قد أسلم أعضاءه وروحه وإرادته وعزيمته ومحبته، فليس له من نفسه شيء وليس لنفسه منه شيء. قد يعني سوف يأتي معنا في الحديث معنا كلامه أنه سوف يكون سمعه الله الذي يسمع به، وبصره الله الذي يبصر به. هذا السابق والخراف، فهم أقسام ثلاثة، وعند الجمهور قسمان مقتصدون وسابقون. قال سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا مقتصدون. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، على رأي ابن تيمية ليسوا من الظالمين، هم كفرة. والسابقون السابقون هؤلاء الصنف الثاني. فالمقتصدون أصحاب يمين، والسابقون مررة. قال سبحانه وتعالى في آخر السورة بعد أن قسم بأول السورة أول سورة الواقعة، قال في آخر ما يأتيهم أجلهم، قال: كلا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. هذا المقربين سابقون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين مقتصدون، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين هؤلاء كفرة وهم أصحاب المشأمة. نسأل الله أن يجيرنا من مصيرهم. المسألة الثالثة: قسم الحديث الأولياء إلى مقتصد وسابق، ومر هذا. فأي تقسيم في الحديث؟ يقول الله تبارك وتعالى وسوف يأتي شرحه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته عليه، هذا مقتصد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا سابق. فمن تقرب بعد الفرائض بالنوافل لقيام الليل وصيام نوافل واتقى الله وحسن خلقه وحسن تعامله وصدق وبر والديه ووصل رحمه فهو سابق بالخيرات. هذا هو المقتصد والسابق الذي قسمه الحديث إليه. المسألة الرابعة: ما معنى المعاداة في الحديث وهل يدخل فيها التنازع؟ يقول الله تبارك وتعالى: من عاداني وليا فقد بارزني بالمحاربة. ما هو معنى المعاداة؟ نحن نتعادى فيما بيننا في مسائل. اختلف أهل العلم في مسائل، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، اختلف أبو بكر وعمر في مسائل وتشاجر وتجادل، فهل هذه معاداة؟ هل إذا عاديت المسلم وأتى بينك وبينه غيظ، وأتى بينك وبينه بعد البغض ثم تصافيتم، هل هذا من المعاداة؟ قال أهل العلم: لا تدخل المشاحنة ولا المشادة ولا الخلاف والمجادلة في العداء. ومعنى المعاداة: المعاداة التي سببها الولاية، يعني أنه ما عاداك إلا لأنك وليا لله، أنه ما عاداك إلا لأنك ولي لله تبارك وتعالى. قالوا: مثل من بغض أبا بكر من الرافضة، ومن سب عليا من الناصبة. وهذا عداء الكفار مع المؤمنين، وعداء أهل البدعة مع أهل السنة، هذا هو العداء. وعداء أهل النفاق مع أهل الإيمان، عادوهم بالسخرية وبالغيبة واستحلال الأعراض والاستهزاء. فهذا هو المعاداة، ليس الاختلاف العلمي وليس الجدل وليس الضغينة الطفيفة التي لا يخلو منها البشر، والتي حدثت بين أبي بكر وعمر وغيرهما رضوان الله عليهما من السلف الصالح. هذا يخرج معنى المعاداة في الحديث من معنى الجدل إلى معنى الضغينة بسبب الولاية. المسألة الخامسة: كيف تكون المحاربة وهي مفاعلة؟ فعلها من المفاعلة لا بد من جانبين، مقاتلة يعني أن يقاتل هذا هذا ويقاتل هذا هذا، وهو من أفعال المشاركة، مضاربة، مجادلة. فكيف نلحق هذه الصفة بربنا تبارك وتعالى وهي من جانبين؟ والله عز وجل يجل عن العبد أن يحارب العبد، ويكون لأن سبب العداوة من الجانبين أو التوازن والتساوي، والله أجل قدرا وأقدر سبحانه وتعالى وأعظم وأجل. قال أهل العلم: المعنى قد تعرض لهلاك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ليس معناه أنه يحاربني وأحاربه، فالعبد أذل وأقل وأصغر من أن يحارب الله، لكن المعنى فقد تعرض ما يوجب هلاكه، يعني أنه أغضبني فأهلكه. ما معناه أنه قام العبد بسلاح والله بسلاح ليتحارب؟ جل الله. هذه قالوا من الأفعال التي تبنى على الأسباب كما يقول ابن حجر، معناه أن العبد بدأ بسبب فقد تعرض لهلاكه من الله تبارك وتعالى، لأنه حارب الله، فمن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ المسألة السادسة، إنما عظمت أو عظمت الفرائض لأمور. كيف عظمت الفرائض على النوافل؟ الله جعل سبب المحبة الفرائض أم النوافل؟ النوافل. ما ذكر في الحديث أن سبب المحبة الفرائض، إنما ذكر النوافل. ولو أنه في أول الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، لكن يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم جعل السمع والبصر أن يكون سمعا للعبد وبصرا له بسبب النوافل لا بالفرائض. والسؤال كيف عظمت الفرائض أيضا عند أهل السنة والجماعة على النوافل، ولماذا كانت النوافل في الحديث سببا لمحبة الله عز وجل أكثر من الفرائض؟ هذا سؤال مطرح. هل المجيب؟ نعم. هذه من الأجوبة التي أوردها العلم، كما يقول الأخ الكريم، إنما ذكرت الفرائض وعظمت لأنها رفع للعقاب والغضب من الله سبحانه وتعالى، والنوافل كانت سببا للحب لأن العبد يفعلها حبا فيما عند الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، لأن الفرائض كالأصل والأسس، ولأنها علامة العبودية، ولأن فيها الذل، ولأن فيها امتثال أمر الآمر تبارك وتعالى ونهي الناهي تبارك وتعالى، فكانت أعظم من النوافل. الآمر الحاكم الناهي سبحانه وتعالى، إذا امتثلت أمره كنت أفضل ممن يتقرب بالنوافل، فكانت هي أفضل. وأما النوافل فعلى الجواب الثالث، كانت سبب المحبة لأن العبد ما يفعلها خوفا من العقاب ولا من العذاب، يفعلها لحب في نفسه، ولا يكثر من النوافل إلا محب لله تبارك وتعالى. وأنت لا تسأل عن إيمان الشخص ولا تسأل عن كثرة صلاحه، لكن انظر إلى نوافله. الكلام يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كل يحسن الكلام فقهاء ما لم يعملوا، ولكن إذا عملوا كشفوا، أو كما قال. الكلام سهل لكن الفعل هو الصعب. فلا تسأل عن عبادة عابد أو حبه لله تبارك وتعالى حتى تسأل عن نوافله أو تنظر إلى نوافله. كلما أكثر النوافل كان أقرب إلى الله وأحب إلى الله، فإذا رأيته حريصا على النوافل فمعنى ذلك أنه من أقرب الأقربين إلى الله تبارك وتعالى، وأنه من المحبين لله تبارك وتعالى. والنوافل هنا في الحديث أيها الكرام أول ما تنصب عليه نوافل الصلاح، ولذلك تكلم عليها الحفاظ لأن هي المتبادرة إلى الذهن، نوافل الصلاح. ولذلك لا يحافظ على نوافل الصلاح إلا مؤمن تام إيمان كامل اليقين. صلاة الضحى أربع قبل الظهر، أربعا بعد الظهر، أربعا قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، أو أربعا أو ستا، ركعتان بعد العشاء، أو أربعا أو ستا، الوتر إلى ثلاث عشرة، إلى ما يفتح الله عز وجل، إلى نوافل كثيرة. ولذلك صحح العلماء أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة غير الفرائض. قال ابنه عبد الله، فلما آذاه الجلد، لما جلد في سبيل الله وفي سبيل رفعة لا إله إلا الله، كان يصلي 150 ركعة. قال وكان إذا سجد ربما أعنته حتى أعيده إلى مكانه. يقول أحد الذين جلدوه، لقد جلدته جلدا لو جلد به بعير لما، ولكن أخذ ذلك في سبيل الله. وأول ما أخذ الإمام أحمد وهو من الأولياء الكبار في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، أركبوه على فرس، قال فحملوني بالقيود من الحديد في يدي ورجلي. وسبب الإركاب أو سبب التعذيب أنه يريد منهج أهل السنة وهم يريدون البدعة، المأمون ومن معه والمعتصم والوافق كلهم يريدون منهج الاعتزال والقول بخلق القرآن، وهو يقول لا. فلما أركبوه قال خشيت أن أقع على وجهي فيتهشم وجهي، فكنت أداري نفسي على الفرس لا يمسك أحد إلا الله في ليلة ظلماء، وكان الجنود وراءه يضربون الفرس حتى أدخلوه في السكنات العسكرية، سكنات المعتصم. فلما أدخل قال أغلقوا علي الباب وأنا في ظلمة لا أعلمها إلا الله. قال فالتمسها العجب ماء فوفق الله لي بإناء فيه ماء. أكبر مهمة له أن يصلي في الليل نازلة. فتوضأ رحمه الله رحمة واسعة وقام يصلي حتى الفجر. ولما أتى في الصباح عرضوا له الإفطار من مأدبة المعتصم الخليفة. يقول الخليفة لا آكل حتى أخبر أن أحمد أكل قبلي. يعرفون أنه إمام الدنيا فقيه المعمورة. ولذلك جعله الله إماما حتى يعرف الآن الأطفال إذا قيل الإمام أحمد بن حنبل طنت في أذهانهم أنه إمام. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما عرضوا له المائدة قال لا والله عندي دقيق يكفيني سويق. كان معه في جراب وكان صائما طيلة دخوله في السجن. فإذا أذن لصلاة المغرب أخذ حفنة واحدة من هذا الدقيق السويق ووضعه في ماء ثم خلطه بيده ثم أكله بعد صلاة المغرب ويبقى عليه لليوم الثاني حتى يقول تغاضت جفناه أو خديه من الضعف لما خرج من السجن. ومع ذلك أخرجوه وحققوا معه وأرادوا أن يعود من على منهج الابتداع فرفض إلا منهج الإسلام على السنة والجماعة فجلدوه جلدا مبرحا وسلمه الله وأخرجه الله ورفعه الله رفعة ما بعدها رفعة حتى لما توفي كان الناس في جنازته حتى تقطعت الأحذية وذهب به بعد صلاة الفجر وما وصل إلى المقبرة إلا في صلاة العصر. وأغلقت الحوانيت في بغداد وتوقف اليهود والنصارى عن أعمالها وظن بعض الناس أن القيامة قامت في جنازة الإمام أحمد حتى قال بعض المؤرخين لم يحفظ جنازة في التاريخ اجتمع لها جمع أكثر من جنازة الإمام أحمد. فالمقصود أن الأولياء في الإسلام إنما عظموا بكثرة النوافل. يقول الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة سفيان الثوري أبو سعيد الإمام الحبر الزاهد العلامة الكبير الذي رفع الله سامته وقدره يقولون ذهب إلى صنعاء اليمن يريد أخذ العلم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني العلامة الكبير. فلما وصل إليه قدم له عبد الرزاق بن همام تمرا رطبا وقدم له زبدا تعرفون الزبد. فأكل منه أكلا مبرحا. لماذا؟ لأن الرجل صالح وطعام الصالحين فيه شفاء بإذن الله. والرجل مسافر فلما أكثر التفت إلى نفسه قال أكلت هذا الأكل. يقول المثل ذكرها الذهبي قال اشبع الحمار وكده والله لا أنام حتى الفجر. فأخذ يصلي ويبكي حتى طلع الفجر. ولذلك حفظ عن سفيان الثوري أنه من الذين كانوا يقومون الليل كله. ذكر الغزالي في الإحياء أن من السلف من كان يقوم الليل منهم سعيد بن سيئ ومنهم سفيان الثوري ومنهم الفضيل بن عياض كانوا يقومون الليل كله. ولكن إذا عرضنا أنفسنا فأين السرى من الثريا ذهبت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. لكن عزاؤنا وسلوتنا أننا نحب القوم ومن أحب القوم حشر معهم. لكن العجيب أن هناك من يبغض هؤلاء لا لشيء. يبغض الإمام أحمد يبغض سفيان الثوري يبغض عمر بن عبد العزيز. أما نحن فنقول والله لا نعمل بعملهم ولا نستطيع هذا المستوى ولكن من أحب القوم حشر في زمرتهم فنشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن نحبهم في الله. سعيد بن مسيب يقول الحمد لله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. سعيد بن مسيب بكى حتى ذهبت عينه اليمنى وقال له لا تبكي رويدا فإنها سوف تذهب اليسرى. قال لا خير فيها إن لم تذهب من خشية الله. قيل له اذهب إلى العقيق فإن فيه خضرة على بصرك أن يعود إليك. قال سبحان الله ومن لي بصلاة الدلجة ومن لي بصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام التي تعادل 1000 صلاة فيما سواه. هؤلاء هم السلف الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. المسألة السابعة لماذا كانت النوافل سببا للمحبة تقدم جزء من الجواب. السبب أن النوافل كانت سببا للمحبة لأنها تؤتى باندفاع وبحب وباشتياق ولا يرغمك أحد عليها. بعض الناس يصلي في المسجد نسأل الله العافية إما مداراة للناس إما مجارمة لأهل الحي إما لأنه يخاف من الإمام والمؤذن أن يرفعه أو الهيئة أو يخاف من السلطان أن يفضحه ويجلده فيصلي مع الناس. لكن يظهر آثار هذا في النوافل، ما تجده يتنفل في المسجد، إذا سلم الناس كأنه في قفص، كأنه طائر في قفص يخرج متضايق، يحسب هذه الدقائق وهو لا يحسبها في أماكن اللهو واللغو واللعب. بإمكان أن يجلس في جلسة سافرة ساحرة ماكرة الساعات الطويلة، يتمايل مع الأعواد، يأخذ النغمات، يستنشق الفرح الذي ليس بفرح ولكنه حزن ولا يمل. لكن إذا حضر في المجلس المسجد هو أول آخر من يدخل وأول من يخرج، إذا سلم الإمام يذهب فلا يتنفل، فهذا علامة أنه ليس محب. أما المحب فهو الذي يتنفل، فكانت النوافل سببا للمحبة، فلذلك تجده يتنفل كثيرا، وتجده يأتي مع الأذان أو قبل الأذان. يقول عدي بن حاتم كما في كتاب الزهد الإمام أحمد: والله ما أذن المؤذن إلا وأنا متوضئ والحمد لله. وهذا من باب فأما بنعمة ربك فحدث. وذكروا أن أحد السلف كان يعمل نجارا، فكان يرفع المطرقة فإذا سمع الله أكبر تركها وأسقطها وراء ظهره وما عاد يضرب بها مرة ثانية. وعائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا ويكون في مهنة أهله ويقطع مع أهله اللحم، فإذا سمع الله أكبر قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وكان كثير من السلف يقومون ويأتون المسجد في الغدوات ويؤذن للصلاة وهم في المسجد. ولذلك تأتي ضيوف الرحمن يأتون على قدر منازلهم، وقال أهل الأثر: الناس يوم القيامة في المنازل كمنازلهم في المسجد. يقول ابن مسعود: اللهم لا تسبقني بأناس كثير في يوم الجمعة، فاغتسل وتأخر قليلا حتى سبقه ثلاثة، فدخل الرابع قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الخير ببعيد، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في الخير ويتأخر عن الخير. ولذلك نحن نقيس هذه الأعمال أو محبة الناس لله عز وجل بأعمالهم الظاهرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قيل لابن المبارك: لماذا يصلى قبل الظهر أربعا؟ ألا تقبل الظهر بلا أربع؟ قال: يا بني، لأن هذا غر، يعني غر جاهل يسأل سؤال. قال: يا بني، مثل الرجل الذي أتى إلى المسجد متوضئا في أول الوقت فصلى أربعا ودعا الله وهلل الله وكبر الله، ثم صلى الظهر، ثم صلى بعد أربعا، كمثل رجل عنده ملك حاجة من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى، فراسل الملك قبل أن يصله، وراسله بالهدايا وأسحفه وأسمعه خيرا، ثم وصل فاستأذن على الملك بشفاعة طيبة، ثم تكلم بين يدي الملك بكلام طيب حتى ارتاح له الملك، ثم عرض عليه حاجته فلبى حاجته. فهذا مثل من فعل هذا. ومثل الذي يأتي فيتوضأ فيدخل والناس يصلون فيصلي الأربع ثم يذهب، كمثل رجل دخل على الملك بلا إذن، وما سبقه هدية، وما تكلم مع الملك بكلام طيب، ثم قال الملك: أعطني هذه الحاجة، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. فانظر لهذين المثالين. المسألة الثامنة: يستفاد من الحديث أن النافلة لا تقدم على الفريضة. وقائل هذا ابن هبيرة الوزير، وزير الحنابلة، وزير السلطان أو وزير الخلافة، من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام ابن هبيرة، هذا صاحب الإصطلاح، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، كان زاهدا عابدا، ولذلك مدحته الشعراء بمدائح ما مدح أحد من الوزراء في تاريخ الإسلام بمثل هذا، بمثل مديحة هذا الوزير أبدا، حتى يقول فيه ابن حيوس: صفت نعمتان عمتاك وخصتا، فذكرهما بين البرية يذكر، وجودك في الدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر. فسمع الخليفة المستنجد الخليفة العباسي فزاد عليها بيتين وقال: ولو قام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى، لكفى عنه يحيى وجعفر، ولم يأر من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. اسمه أبو المظفر بن هبيرة. من أعماله الصالحة أنه حج بالناس من بغداد وأعلن فيهم أن من أراد الحج فليحج على نفقة الوزير، فحجوا بأطفالهم ونسائهم والمساكين والفقراء، وخرجت بغداد إلا قليل. فكان يوكلهم الفالوذج البر باللحم والعسل، وكان يظللهم حتى من الشمس، وكان يدور عليهم في الخيام في الليل يتفقدهم وهو الوزير. فلما وصلوا إلى منى في اليوم الثامن أتاهم ذاك اليوم شدة شمس وقحط حتى انتهى الماء، وكانوا يبحثون يلتمسون الماء حتى أشرف كثير من الناس على الهلاك، فقام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أسألك أن تغيثنا. فغطت السماء غمامه ونزل الغيث لذاك الوقت حتى شربوا في بعد ما يقارب ساعة شرب الثلج، فكان يبكي وهو يشرب ويقول: يا ليتني سألت الله المغفرة. كان في الوزارة بجانب الخليفة فدخل عليه الناس، فدخل رجل عليه، فلما دخل نظر هو إلى الرجل كثيرا كثيرا وتملاه، فلما انتهى قال للرجل: تعال. فأتاه ذاك الرجل فمسح على رأسه وأعطاه شيئا من المال وقال: عفى الله عنه. ثم ذهب الرجل، فقالوا الناس: مالك؟ ماذا حدث؟ قال: هذا الرجل ذكرته وأنا وإياه في الشباب، أتى بيني وبينه مشاجة ومشاجرة، فضربني بعصا عنده على رأسي فأذهب عيني هذه فلا أرى بها شيئا من 30 سنة. فلما دخل عرفته وتذكرت القصاص يوم القيامة عند الرحمن، فأردت أن يعفو الله عني كما عفوت عنه فقد عفوت عنه. نعم، هو من أجل الوزراء في تاريخ الإسلام، وإنما ذكرته لأنه عرف هنا. يقول: يؤخذ من هذا الحديث أن النافلة لا تقدم على الفريضة، وصدق رحمه الله. وبعض الناس من قلة الفقه في الدين يعتني بالنوافل أكثر من الفرائض، تجدهم في صلاة الضحى يحسب لها 1000 حساب، وهذا شيء طيب، فيصلي بخشوع وخضوع وإقبال، وإذا أتى صلاة الظهر لطشها كأنها نافلة، يقوم الليل حتى يقب قبيل الفجر بقليل ثم ينام عن صلاة الفجر. ما شاء الله تبارك الله. وأين الفريضة التي تعادل آلاف الآلاف من النوافل؟ وهذا شيء كثير، تجد بعض الناس في الصيام 3 أيام من كل شهر يصوم 3 أيام، فيقرأ فيها ما تيسر من القرآن ويسبح ويهلل ويحضر نفسه عند الإفطار ويعيش عبودية الصيام، فإذا حضر رمضان ما كأنه يعيش فريضة. والله يطالب العبد في الفرائض أكثر من النوافل. يستفاد من الحديث أن النافلة لا تقدم على الفريضة، وأن النافلة مكملة للفريضة. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا حاسب العبد يوم القيامة كرره بذنوبه، فيقول لملائكته: انظروا هل له من نوافل، فإن كان له نوافل أخذ من نوافله على فرائضه فهي جواب تكمل ما نقص من فرائضه. والمثل التاسع: ظاهرة الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض، وهي من نقص أو من قلة الفهم في الدين. ولذلك كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه إذا قام إلى الصلاة يحمر وجهه، قالوا: ما لك؟ قال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان يصلي قبل الفجر 4 ركعات في الليل، فيقول له بعض السلف: ألا تزيد على 4؟ قال: لا، إن الفرائض تكفر المقحمات، وأما النوافل فهي لصغار السيئات أو هي كوامل الفرائض، وإني برحمة الله عز وجل إذا أكملت الفرائض. فالجودة في الفرائض هو المطلوب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما قال أكثر عملا. المسألة العاشرة: ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ فيه 6 أقوال لأهل السنة ولغيرهم من الفرق. القول الأول: قالوا هذا على سبيل التمثيل، أي كنت سمعه وبصره في إثار أمري وفي طلب طاعتي، فهو يحب طاعتي كحبه لسمعه وبصره. فهم المعنى، يقول: يحب طاعتي ويحب ذكري وتلاوتي ومرضاتي كما يحب سمعه وبصره، فهو على التمثيل. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني: قيل كليته مشغول وجسمه مشغول بي، فلا يصغي بسمعه إلا ما يرضيني، إلا إلى ما يرضيني، ولا ينظر إلا إلى ما يعجبني، ولا يتفكر إلا في مخلوقاتي، ولا يفعل بيده إلا في طاعتي، ولا برجله إلا في مرضاتي. هذا معنى. والثالث: قيل أجعل مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره، يقول: ألبي له المقاصد حتى كأنه يتناولها بالسمع والبصر. وقيل وهو الرابع: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ورجله، يعني كنت أقرب إليه في النصرة من اليد، وفي المعونة من الرجل، وفي الخدمة أو في المعونة والنصرة من العين ومن الأذن. وقيل على حذف مضاف، معناه كنت حافظ سمعه وحافظ بصره وحافظ يده وحافظ رجله. والسادس وهو الراجح إن شاء الله معناه واحفظوا الراجح وما عليكم من الأخيرة صد طلبة العلم. يقول السادس قيل معنى سمعه يعني مسموعه، لا يسمع إلا ذكري ولا يرى إلا صنعه. وقال الخطابي هذه أمثال، والمعنى إنني أوثقه لطاعتي ولمحبتي ولعبادتي. هذا هو معنى الحديث الراجح إن شاء الله، أن الله يوثقه للطاعة فلا يتصرف بأعضائه إلا في محبة الله عز وجل. هذا معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، أي أنني أحفظه بهذه الأمور وأوثقه لهذه الأمور فيكون لله وفي الله وبالله، فيستخدم ويستغل هذه الأعضاء والجوارح في مرضاة الله تبارك وتعالى. المسألة الحادية عشرة، أهل الفناء والمحو من الصوفية وكلامهم في الحديث. يقول أهل المحو والفناء معنى الحديث يفنى بإرادته عن إرادته. معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه يفنى، العبد يفنى بإرادته بإرادة الله عن إرادة نفسه، وبشهود الله عن شهود نفسه، فيكون في إرادة الله عز وجل وفي شهوده سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، لكنه أخف خطأ من الذي يأتي بعده. وقال أهل الاتحاد، وأهل الاتحاد للبصيرة والبينة لمن لم يعرف أهل الاتحاد وهم الحلول، طائفتان كافرتان مجرمتان في الإسلام. يقول أهل الاتحاد كل ما في الكون هو الله، اتحد الله في الأجسام فلا ترى إلا الله، في الأناس والحيوانات والطيور والأشجار وكل شيء تجد الله اتحد بها. فمعنى الحديث قالوا إن الله يتحد إذا وصل العبد إلى منزلة من الخير والبر والصلاح والولاية، يتحد الله فيه فيكون الله في صورة العبد جل الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا وما دام أن جبريل عليه السلام أتى في صورة دحية بن خليفة الكلبي، فكذلك قد يأتي الله في صورة العبد إذا بلغ العبد في الولاية مبلغا عظيما يتصور الله في صورته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا من أخطر الأقوال في الإسلام، وهذه مقالة ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية وابن سبعين، حتى يقول ابن تيمية لما ذكروا هذا القول قال إن صح عنه هذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كفر بواح ما أكبر منه. إذن هذا رأي لهم، وإنما عرضت إليه لقوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وليكون المسلم على بصيرة، لأن طالب العلم لا يكفي أن يعرف الحق، لا بد أن يعرف مع الحق الباطل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من قوم نشأوا في الإسلام لم يعرفوا الجاهلية. وليس الفطن الذي يعرف الخير، لكن الفطن الذي يعرف الخير والشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ولذلك لا بد للمسلم أن يعرف المذاهب الهدامة وماذا يقولون، لأنه ربما لبس عليه فيظنها من مذهب أهل الحق. هذه المسألة الثانية عشرة. والمسألة الثالثة عشرة، وجد من الأولياء من دعا فلم يجب، فما السر؟ يقول سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لكن وجد في الأولياء من عبد الله وخاف الله ورجى الله وصام لله وبلغ في الولاية مبلغا عظيما لكن دعا فلم يجب، فما هو السر؟ نعم نعم، هذه من الأجوبة، أن الله عز وجل ادخل له في الآخرة جواب سؤاله. نعم، أو صرف الله عنه من السوء بقدر سؤاله، وهذه من الأجوبة. نعم، أو عوضه خيرا منه. هذا الثلاثة الأمور التي ذكر الإخوة مدار الأجوبة، أن الله عز وجل قد يؤخر جواب السائل ولو كان وليا لأمور، منها أن الله عز وجل قد يعطيه من الخير غير المطلوب ما يعلم سبحانه وتعالى أن مصلحته في هذا الأمر ليس في هذا الأمر، ونحن لا ندري بمصالحنا، الله أعلم سبحانه وتعالى والله أدرى بنتائج الأمور، فتطلبه بشيء فيعطيك الله عز وجل شيء غير الذي طلبته سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء، لأن الله أعرف وأعلم سبحانه وتعالى بما تحب أو بما هو في مصلحتك. ومنها أن يدخر لك من الثواب في الآخرة أحسن مما يلبي لك في الدنيا. ومنها أن يصرف عنك من السوء. قد قدر عليك بعض الحوادث والكوارث والزلازل والفتن فلكثرة دعائك صرف الله عليك من المحن والفتن. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بكثرة الدعاء دائما وأبدا. لا تقل دعوت كما في الحديث سلم جبري، بل ادع الله دائما وأبدا قاعدا وقائما وعلى جنبه. فإنك لن تزال بين أحد أمور ثلاث: إما أن يصرف الله عنك من السوء بقدر ما سألت، وإما أن يدخر الله لك من الخير بقدر ما سألت، وإما أن يعطيك الله عز وجل غير ما سألت، وإما أن يلبي لك الله سؤالك، فأنت في خير وفي بر وفي مثوبة. المسألة الرابعة عشرة: عظم الصلاة وأنها قرة العين وسبب المحبة ورفع الدرجة وزلفى إلى الله. ولذلك جعلها صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح كما يقول ابن حجر: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي صحيح مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أو ربيعة بن كعب الأسلمي ورد هذا وورد هذا، لما قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فأعظم النوافل أو من أعظم النوافل الصلاة. ولذلك إذا فرغت فتزوج من النوافل وتقدم إلى الله بركعتين، فإنه سوف يمر عليك وقت تتمنى أنك صليت ولو ركعة، ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبادرة الأولى كنز الكنوز فلا بقي ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، قرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. ذكر عن مطرف بن عبد الله بن السخير أنه مر على مقبرة في البصرة فقال: لا إله إلا الله. فلما أمسى تلك الليلة رأى قائلا يقول: يا مطرف، مررت اليوم على المقابر فقلت لا إله إلا الله؟ والله لقد حيل بين أهل المقابر وبين لا إله إلا الله، ولو علمت بفضل لا إله إلا الله لقطعت بها أمرك. وذكر ابن كثير في ترجمة جديدة زوج هارون الرشيد الخليفة أنها رؤيت في المنام بعدما توفيت، رآها ابنها الأمين الخليفة، قال: ما فعل الله بك؟ قالت: كدت أهلك وكدت أعذر. قال: أما أجريت عين جديدة كما تعرفون الحديث؟ قالت: ما نفعتني شيئا عند الله. قال: ولم؟ قالت: ما أردت بها وجه الله، أردت بها رياء وسمعة. قال: فما نفعت إذن؟ قالت: نفعني ركعتان في السحر، كنت أقوم فأتوضأ فأدور على شرفات القصر قصر الخليفة وأقول: لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فهي التي نفعت عند الله عز وجل مع هذا العمل الصالح. وقيل للجليد بن محمد: ما نفعك؟ وهذا ذكره العلم كالخطيب البغدادي وكالذهبي في السير، ذكروا أنه لما توفي والرؤيا في المنام بشرى كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما نفعك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، ما بقي إلا ركعات كنا نركعها في السحر. يعني الإشارات وكثرة الكلام والمجادلات والمباحثات والمناقشات طاحت، يعني ذهبت وما بقي إلا ركعات نركعها في السحر. فمن أعظم النوافل الصلاة. ولذلك قال: اعملوا ولن تحصوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث صحيح. وابن تيمية يناقش ما هو الأفضل بعد الفرائض كما في المجلد العاشر في سؤال أبي القاسم المغربي، فيرجح يقول شبه إجماع بين العلماء أن ذكر الله عز وجل بعد الفرائض أفضل الأعمال، ذكر الله عز وجل بعد الفرائض أفضل الأعمال. لكن النافلة تختلف من شخص إلى شخص بأسباب ثلاثة: بالنفع وبالحاجة وبالحال. فمن وجد في النافلة نفعا فعليه أن يمتهن هذه النافلة وينتهرها. بعض الناس صحيح أن القرآن أفضل من الذكر، لكن بعض الناس كما ذكر ابن تيمية وغيره أنه يرق قلبه، وأنه يستحضر عظمة الله، وأنه يرق فؤاده بسبب الدعاء، فالدعاء في حقه أفضل من قراءة القرآن. وبعض الناس إذا استغفر وسبح وهلل استحضر قلبه، فالتسبيح والتهليل والتكبير أفضل من قراءة القرآن في حقه. وبعض الناس إذا صام كان أفضل له من الصدقة، أو لأن حاله المالي لا يتحمل الصدقة فالصيام في حقه أفضل. قد علم كل أناس مشربهم، وقد مر تقرير هذا المبدأ الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل التصوف: إذا حفظ القلب الله كانت خواطره معصومة. هل هذا صحيح؟ هل الكلام هذا صحيح أن العبد إذا حفظ الله عز وجل كانت الخواطر والواردات التي ترد عليه معصومة فلا يخطئ أبدا؟ هل هذا صحيح؟ يقولون إن العبد إذا بلغ في الولاية مبلغا عظيما وحفظ قلبه الله كانت خواطره معصومة، فهل هذا صحيح؟ نعم. لماذا؟ نعم، لأن العصمة ليست إلا لكتاب الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بصحيح هذا الجواب وهذا الكلام. وقد أخطأ في ذلك فعمر رضي الله عنه سيد الملهمين، لو كان في الأمة نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر، وهو محدث يعني كانت السكينة تنطق على لسانه، لكن مع ذلك أخطأ اجتهاده في بعض المسائل فليس بمعصوم، ورد عليه بعض الصحابة وأصابوا وأخطأ رضي الله عنه وأرضاه وأجر أجرا واحدا. فليس الولي أو خطرات الولي معصومة، ولكنه يخطئ ويصيب، والعصمة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة 16: ما هو التردد في الحديث؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث: وما ترددت عن شيء كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعته. التردد في حق الله غير جائز، والبداء غير سائر. التردد في حق الله غير جائز، لا يتردد سبحانه وتعالى، لأن التردد صفة نفس وضعف، لا يتردد إلا ضعيف الإرادة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قد تردد صفة نقص وضعف ولا يجوز إطلاقه على الله. والبداء على الله غير جائز، قال به اليهود وقال به بعض الفرق المبتدعة. البداء ما معنى البداء؟ إذا سمعت البداء معناه أن الله يبدو له شيء لم يكن يعرفه سبحانه وتعالى من قبل جل الله عن ذلك، بين الله يعلم الأمور قبل أن تكون كيف لو لم تكن، وبعد أن تكون كيف تكون لو كانت أو لم تكن، فهو يعلمها سبحانه وتعالى. فما هو التردد في الحديث؟ التردد حمله أهل العلم على أحد أربعة معاني. قيل: يشرف العبد على الهلاك فيدعو الله فيشافيه الله عز وجل، فيكون هذا من جهة التردد، لأنه أشرف على الهلاك وكأن القضاء قرب منه وأراد أن يموت، فيسرع الله له سبحانه وتعالى بالعافية فيعود، فهنا هلاك وعافية فيصبح شبه تردد. هذا القول قيل. الثاني: ما رددت رسلي في شيء، لأن يعني ما رددت رسلي في شيء كترديد إياهم عن قبض نفس عبد المؤمن، يعني أن الله عز وجل إذا بعث الملائكة يكره مساعة العبد، فكأن سداد الملائكة من محبتهم العبد ونفوذ القضاء والقدر في الوفاة كأنهم تردد إرادتين. قيل هذا، وأتوا بقصة أن موسى عليه السلام أتى له ملك الموت. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صح في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، وكان موسى رجلا قويا شجاعا، فلطم موسى ملك الموت فأذهب عينه، فعاد ملك الموت إلى الله فرد عليه عينه. فقال أهل هذا القول: هذا تردد بين الملك وبين المتوفى، فهو تنازع إرادتين، وهذا القول فيه ضعف. والقول الثالث هذه الأخبار إذا سمعنا بها قلنا آمنا بها كل من عند ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذه الأخبار إذا سمعناها قلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب ونصدق ما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ونجعلها على العين وعلى الرأس. يقول الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث فيه لطف وتدرج في قبض روحي فكأنه تردد. الله عز وجل يرحم العبد فيتلطف المؤمن فيتلطف في قبض روحي فكأنه تردد. والقول الرابع يحب الله عز وجل ما يسر، هذا القول الرابع يحب الله ما يسر العبد سبحانه وتعالى. يحب الله سبحانه وتعالى ما يسر العبد ويكره سبحانه وتعالى ما يسر العبد المسلم. والعبد المسلم يسوه الموت لما فيه من مشقة وكلفة. فكأن يعني تعارض إرادة الحب ما يسر العبد وإرادة العبد فكأن فيه شبه تردد، ولا هناك تردد لأن التردد منتف عن الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يحب أن يسر العبد ولا يحب أن يسوءه سبحانه وتعالى، فهذه إرادة وهذه إرادة فوجود إرادتان لا وجود تردد، لأن التردد ليس بوارد على الله عز وجل. وهناك يقول إن الله لا يمل حتى تمل، والله لا يمل سبحانه وتعالى، حتى ولا مل العبد ما يمل الله، لكن مثل المقابلة سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه صفات نقص لا تليق به سبحانه وتعالى لكن عن المقابلة هذا. وأما الموت فإن الله عز وجل قال يكره الموت. كيف يكره المسلم الموت؟ المسلم يكره الموت لما فيه من صعوبة لا لما بعد الموت. فالمسلم يحب لقاء الله إذا رأى ما عند الله وقت سكرات الموت وما عد الله له من نعيم أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبه وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. فالمسلم يكره الموت لما فيه من المساعة. قيل لعمر بن العاص وهو في سكرات الموت بسند صحيح ورد هذا طفلا الموت قال كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة ثقب مخيط وكأن جبال الدنيا على صدري. وقال عمر لكعب الأحبار طفلا الموت قال يا أمير المؤمنين ما أجد للموت وصفا إلا كأن غصن شجرة من شوك ضرب بها الجسم فتعلقت كل شوكة بكل عرق أو بعرق كل شوكة بعرق ثم سحب هذا الغصن فانسحب منه كل عرق في البدن. ولذلك يأتي الميت من الهول في سكرات الموت ومن العرق خاصة المؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي المؤمن يموت بعرق الجبين يأتيه من العرق ومن الكلفة التي تذهب عنه بقايا السيئات حتى يلقى الله وما عليه سيئة. فالمؤمن يموت بعرق الجبين ويغشاه من الكرب ما الله به عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام تصبب عرقه وكان يأخذ خميصه في سكرات الموت ويضعه على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون عليه سكرات الموت. هذا أو هذه قضايا هذا الحديث. وقضية الأخيرة أن في الحديث النهي عن أذية أولياء الله عز وجل، وأن من والى أولياء الله فقد والى الله ومن عاد أولياء الله فقد عاداهم. وفيه النهي عن غيبة أولياء الله الصالحين من المؤمنين من العباد والصوام والزهاد وطلبة العلم والدعاء وعدم الاستهزاء بهم والسخرية، وأن هذا معناه معاداة ومحاربة لله رب العالمين. نختم هذه الجلسة ببعض الأسئلة التي وردت. يقول الأخ إذا دخل رجل على جماعة في المسجد والصف مكتمل فهل يصلي منفردا أم يجر أحدا معه أم يدخل في الصف؟ إن استطاع أن يدخل في الصف فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلينتظر ولا يجر أحد، فلا يجوز جر أحد من الصف. وحديث جر رجل من الصف لا صح، حديث ضعيف بل واهي. يقول الناظم والطبراني قد روى جر الرجل فيه السري تركوا ما قد نقل. السري بن إبراهيم ضعيف أو واهن في الرواية، روى جر الرجل وهو في السند فأبطل هذه الرواية أو ضعفها فلا يستشهد بها، فجر الرجل ليس بصحيح ولا يقوم بهذا الحديث دلالة. ف فينتظر قليلا ويتحرى، فإذا لم يأتي شيء فليسمي وليكبر، وصلاته إن شاء الله مقبولة لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا أمر. أما حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، فهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد بثلاث طرق كلها صحيحة، ولكن قيل حاجة عين، وقيل الصلاة المنفرد الذي يجد فرجة، والأولى نحمل الحديث على هذا الرخصة، وهي فتوى ابن تيمية أنه يتحرى فإن لم يجد فليصلي وصلاته مقبولة. ما هو القول الراجح في صلاة الضحى، علما بأن ابن عمر كان لا يصليها أو كما قال؟ صلاة الضحى الراجح فيها أنها سنة. يقول أبو هريرة في الصحيحين وفي غيرهما: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه الثلاث هي التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ومعناها المداومة عليها، وكان كثير من السلف يداوم عليها. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، معناها حين تحتر الأرض وتشتد حرارة الشمس فتأتي الفصال، وهي ولد النوق ولد الإبل، ترفع أخفافها عن الأرض، هذه صلاة الأوابين. وفي حديث أم هاني الصحيح قالت: دخلت يوم الفتح والرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل، وتستر فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها، فلما اغتسل قام فصلى ثمان ركعات. قيل صلاة الضحى وقيل صلاة الفتح، والراجح أنها صلاة الضحى. فصلاة الضحى سنة، ومن تركها أحيانا أو صلى أحيانا فلا بأس، والأحسن أن تصليها دائما. لحديث أبي ذر الصحيح: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تصبح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها وتحمل له متاعا صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى. فالركعتان داوم عليها المسلم، أو أربع أو ست أو ثمان، واعلم أنك كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة، وتخاف أن يزيد الحساب عند الله عز وجل، تخاف أن يزيد يعني شيء من الحساب، يسقط شيء من حساب الركعات أن يزيد، لا، بل على المسلم أن يتنفل وأن يجتهد وأن يقترب، واسجد واقترب، فاسجد واقترب، فكلما سجدت اقتربت من الله، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقنن أن استجاب لكم. وقتها من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى قبيل الظهر قبل أن يقوم قائم الظهيرة، فإذا قام قائم الظهيرة يتوقف عن الصلاة، وأحسن أوقاتها إذا حميت الشمس، يعني تقدر العاشرة إلى الحادي عشرة، لكن إذا أتت ظروف للمسلم فأراد أن يقدمها فله ذلك أو يؤخرها فله ذلك. ما حكم سب الأموات؟ لا يجوز سب الأموات المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يقول الأخ: ذكرت أن بعض السلف كان يقوم الليل كله، فهل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم وينام. ففي الصحيحين عن عائشة أن نفرا أو رهطا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فلما أتى صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أحدهم قال: أنا أقوم الليل لا أنامه، وقال الثاني: وأنا أصوم النهار لا أفطره، وقال الثالث: وأنا أتزوج النساء، حول هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام لما لقيهم: أنتم الذين يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة أن تقوم شيء وأن تنام شيء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وخير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. في قضية الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أخا هو معصوم أو عصمة مطلقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لكنه قد يفعل صلى الله عليه وسلم بعض المسائل التي يراها عليه الصلاة والسلام، وقد يكون غيرها أولى كأسارة بدر. لكن العجيب أن في أسارة بدر لما عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، وكان الرأي رأي عمر. العجيب أن كثير من أهل العلم قالوا الرأي الصحيح الذي هو موافق رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله قره ولأنه أصلح، فإنه استبقى أسارة فكان منهم مسلمون، وأتى من أصلاب من عبد الله وعلموا أبناء الصحابة وأقره الله على ذلك. لكن في تلك الفترة كان ذاك أرجح، ولكن الصحيح في الأخير أنه رأيه صلى الله عليه وسلم كان أسد، هذا رأي ورد. ولكن يكفي أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، والقضية هذه يكفي أن نقول معصوم ثم لا نبحث هل من الكبائر والصغائر، هل في المروءات والعبادات، هل في العادات، لا نقول معصوم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول الأخ لو ذكرت الشباب بصيام 3 أيام من كل شهر لأن من صامها كان كمن صام الدهر كله. نعم أذكركم بذلك وقد ذكركم كما سمعتم، ومن سن سنة حسنة فله أجرها، ومن دعا إلى خير فله أجر مثل أجر فاعله.